كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى

ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا من أهل الكتاب أمة صدق الله العظيم.